وحران في الجزيرة الفراتية، منطقة في شمال العراق، نزيل مصر، أصله بن حران ونزل مصر، ثقة ثبت كما قال العجلي رحمه الله، نقل ذلك الذهبي عنه في الكاشف. توفي سنة 29 و200. روى عنه البخاري وأبو داود، والحافظ في التقريب قال عنه ثقة فقط، وهو يستحق ثقة ثبت. وقال عنه في فتح الباري من الثقات الأثبات. إذن ينبغي تلك الكلمة التي في التقريب أن تقوى، فهو يستحق هذه الرتبة أو أعلى من كونه ثقة، ثقة ثبت رحمه الله. قال حدثنا زهير، زهير ابن معاوية أبو خيثمة الجعفي الكوفي، أحد مشاهير الحفاظ من الأئمة، ثقة حجة. توفي زهير 73 و100، وهو من أقران الثوري وشعبة ومالك وهؤلاء في الحفظ والإتقان. وكان زهير بن معاوية أبو خيثمة الجعفي الكوفي كان قد نزل الجزيرة، الجزيرة الفراتية كما ذكرت، وسمع منه عمرو بن خالد. قال حدثنا أبو إسحاق، عمرو بن عبد الله السبيعي، أبو إسحاق مشهور بهذه الكنية، ولا يكاد يذكر إلا بها في الأساليب، أبو إسحاق. وإذا قيل أبو إسحاق في هذه الطبقة فهو في الغالب أنه أبو إسحاق السبيعي الكوفي الهمداني، وسبيع من همدان. قال الذهبي رحمه الله: الحافظ شيخ الكوفة وعالمها ومحدثها، كان من العلماء العاملين ومن جلة التابعين، من جلة يعني من الأجلة. قال أبو إسحاق رحمه الله: ولدت لسنتين من خلافة عثمان، يعني لسنتين بقيت من خلافة عثمان، تقريبا في سنة 33 تقريبا. قال: ورأيت علي بن أبي طالب يخطب. وعلي توفي سنة 40، يعني رآه عمره في 6 سنوات، 5 سنوات، 7 سنوات، في هذه الحدود. وكان أبو إسحاق مع أبيه، وقام علي رضي الله عنه يخطب، فرفعه أبوه وقال له: يا بني انظر إلى أمير المؤمنين. قال: فنظرت إليه وهو يخطب. وقد وصف علي، أبو إسحاق وصف علي، قال: رأيته شيخا أبيض الرأس واللحية. وأخذ يصف. روى أبو إسحاق عن جماعة من الصحابة، روى عن معاوية بن أبي سفيان، وعن عدي بن حاتم، وعن ابن عباس، وعن البراء بن عازب، وعن زيد بن أرقم، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص. قال الذهبي: وكان طلابة للعلم كبير القدر، وهو ثقة حدة بلا نزاع، وقد كبر وتغير حفظه تغير السن ولم يختلط، أبو إسحاق السبيعي رحمه الله عنده مسألتان، مسألة التدليس وكان من المدلسين، وأيضا مسألة التغير. بعض العلماء قال إنه اختلط في آخر عمره، وهناك من سمع منه بعد ذلك. الذهبي رحمه الله يقول عن أبي إسحاق إنه لم يختلط، وإنما تغير السن، لأن أبا إسحاق كان قد عاش طويلا، عاش أكثر من 90 سنة. قيل إنه توفي وعمره 93 سنة، وقيل عمره 95 سنة. إذن رجل يعيش إلى 90 سنة ألا يتغير حفظه وينسى؟ شاخ وتغير حفظه، لكنه ما اختلط. المختلط هو الذي خرف، أما أبو إسحاق لا، عقله بقي لكنه نسي وتغير حفظه. يقول الذهبي تغير السن. دافع الذهبي عنه في سير عالم النبلاء، ودافع أيضا عنه في ميزان الاعتدال. قال أبو حاتم هو يشبه الزهري في الكثرة. أبو إسحاق كثير المرويات، بحر، وانفرد بشيوخ ما روى عنهم إلا هو. وعن ابن فضيل قال حدثني أبي، أبوه فضيل بن غزوان، قال أتيت أبا إسحاق بعدما كث بصره. أبو إسحاق كان قد كث بصره بعدما كبر، وكان الذي يقوده حفيده إسرائيل، إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق. قال أتيت أبا إسحاق بعدما كف بصره، قال قلت تعرفني؟ قال فضيل، قلت نعم. قال إني والله أحبك، لولا الحياء منك لقبلتك. فضمني إلى صدره ثم قال حدثني أبو الأحوص عن عبد الله، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، نزلت في المتحابين. هذا القصة ساقها الحاكم رحمه الله في المستدرك وصححها في حديث. قال يونس هذا ابن أبي إسحاق، قال كان أبي يقرأ في كل ليلة 1000 آية. وقال أبو الأحوص هذا وسلاب بن سليم الكوفي، قال لنا أبو إسحاق يا معشر الشباب اغتنموا، يعني قوتكم وشبابكم، قلما مرت بي ليلة إلا وأنا أقرأ فيها 1000 آية، وإني لأقرأ البقرة في ركعة، وإني لأصوم الأشهر الحرم 3 أيام من كل شهر، والاثنين والخميس. وقد دخل عليه عون بن عبد الله فقال له كيف أنت يا أبا إسحاق بعدما كبر ومرض؟ قال له إني لأقرأ في الركعة 1000 آية، يعني بقي معي هذا. فقال له بقي خيرك وذهب شرك، بقيت فيك العبادة طيب. قال مغيرة بن مقسم قال كنت إذا رأيت أبا إسحاق ذكرت به الضرب الأول، يعني يذكر به السلف الصحابة في الاجتهاد. وقيل شعبة أسمع أبو إسحاق من مجاهد بن جبر المفسر المشهور؟ فقال شعبة وما كان يصنع به، هو أحسن حديثا من مجاهد ومن الحسن ومن سيرين. شعبة فيه شدة شديد، أراد أن يدمغ هذا السائل. تقول سمع أبو إسحاق من مجاهد، لأن أبو إسحاق قريب من مجاهد. قال علي بن المديني رحمه الله قال حفظ العلم على الأمة 6، فلأهل الكوفة أبو إسحاق والأعمش، ولأهل البصرة قتادة ويحيى بن أبي كثير، ولأهل المدينة الزهري، ولأهل مكة عمرو بن دينار. هؤلاء الأئمة في طبقة متقاربة. في طبقة واحدة تقريبا، إلى الأعمش أصغر منه. الأعمش ليس يعني، الأعمش في سن الزهري لكنه عمر طال عمره أكثر من الزهري ويحيى بن أبي كثير. المقصود أن هؤلاء حفظ الله العلم بهم، في أهل الكوفة اثنان، وفي البصرة اثنان، في المدينة واحد، وفي مكة واحد. من الذي، من اللذان في الكوفة؟ من اللي في الكوفة؟ من الإسحاق والأعمش، وفي البصرة قتادة ويحيى بن أبي كثير، وفي المدينة الزهري، وفي مكة عمرو بن دينار. هؤلاء من الحفاظ الكبار من الأئمة، واليوم كثير من الشباب ما يعرفون هؤلاء، ما يعرف يحيى بن أبي كثير، ولا يعرف الزهري، ولا يعرف الأعمش، ولا أبا إسحاق. ولو سألته عن أسماء بعض الوعاظ والمهرجين والقصاص لحفظ أسماءهم وعرف الشيء الكثير عنهم، فضلا عن حفظ الأناشيد وغيرها. أنا لا أتكلم عن الضائعين الذين يلعبون الكرة ويحفظون الأغاني ويتابعون المسلسلات، أهل اللهو واللعب. أنا أتكلم عن المتدينين، متدين ولا يطلب العلم، فارغ ليس على شيء، ملتزم متدين وما يطلب العلم، إيش لك فائدة؟ وما تتفقه في الدين إيش لك فائدة؟ ولست من أهل العبادة حتى نقول شغلتك العبادة عن العلم، وإذا كان هذا شيء ليس محمودا. لست من الذين يصلون في اليوم 1000 ركعة ويقرؤون 1000 آية ويقومون الليل، ما عندك شيء، فارغ، لا عبادة ولا علم. إذا ما فتح الله عليك في العبادة فاطلب العلم، تفقه في الدين، وهذا والله خير من العبادة. ملتزم ملتزم، وإذا نظرت ما في عبادة بل تقصير كبير، وإذا نظرت في العلم ما في علم، ما في طلب علم. بل الأزل من ذلك والأمر أنه يدخل في الشيء الذي لا يعنيه، ويدخل في الأفكار الخبيثة الضالة المدمرة، أفكار التكفير والجهاد وكذا وأشياء يضيع بها الشاب. فلا حول ولا قوة إلا بالله، ليتك ما التزمت. إذا كنت تلتزم ثم تكون تكفيريا تفجيريا تؤذي الناس وتؤذي الأمة، ليتك ما التزمت. لا والله، ابقى عاصيا تسمع الأغاني أفضل من أن تقتل وتسفك الدماء، هذا أهون. فلا حول ولا قوة إلا بالله، الله المستعان. قال مغيرة، وهذا من الشيء الظريف، قال: ما أفسد حديث أهل الكوفة غير أبي إسحاق والأعمش. طبعا بالتدليس يعني يقصد. قال الذهبي رحمه الله: لا يسمع قول الأقران بعضهم في بعض، وقرين لهم. وحديث أبي إسحاق محتج به في دواوين الإسلام لا شك ولا ريب، أبو إسحاق ثقة حجة كما قال الذهبي بلا نزاع. قال يحيى بن سعيد القطان: توفي أبو إسحاق 27 و100، وكذا رخه جماعة، وهو الأصح. قال الذهبي رحمه الله في سير علم النبلاء: هو الأصح، ورخه بعضهم 29 و100، أظنه في التقريب كذلك. والصحيح أنه توفي في هذه السنة، في 27 و100. عن البراء بن عازب الأنصاري صحابي نزل الكوفة، وهو من ممن استصغر يوم بدر، رد هو ابن عمر وكان من لدات ابن عمر، يعني من سنه وطبقته. توفي البراء بن عازب رضي الله عنه سنة 72، يعني قريبا من ابن عمر. ابن عمر توفي سنة 74، والبراء من صغر الصحابة كما يظهر من سنه. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أول ما قدم المدينة، يعني بعد الهجرة، نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، وهم بنو النجار. أجداده وأخواله كله صحيح، لأن أم جده عبد المطلب من المدينة، فهم أجداده وفي الوقت نفسه أخواله. وأنه صلى، لأن هاشما، يعني نذكر شيئا من ذلك، هاشم كان قد نزل المدينة وتزوج بامرأة من بني النجار، ثم انطلق هاشم ابن عبد مناف وهو الجد الرابع للرسول عليه الصلاة والسلام، انطلق، أو الجد الثالث، انطلق إلى الشام وهلك في الشام، في فلسطين، يقال في غزة. وبقيت هذه المرأة التي تزوجها من المدينة كانت قد حملت بعبد المطلب هذا. ثم إن هذا المطلب نشأ في المدينة ولا يعرف شيئا عن مكة، والذي جاء وأخذه هو عمه المطلب ابن عبد مناف أخو هاشم، هو الذي جاء إلى المدينة وأخذه، أخذ ابن أخيه. فكيف سمي هو عبد المطلب؟ هذا اسمه شيبة الحمد. لما أخذه عمه المطلب، وتعرفون أن عبد مناف ابن قصي له 4 أبناء، هاشم، وهذا الذي له الرئاسة بعد أبيه وهو جد النبي عليه الصلاة والسلام، والمطلب، وعبد شمس، ونوفل. وعبد شمس هذا هو جد بن أمية، والمطلب هم بنو المطلب الذين كانوا مع بني هاشم، ما فارقهم لا في الجاهلية ولا في الإسلام. والشافعي، الإمام الشافعي رحمه الله، مطلبي، يرجع نسبه إلى المطلب هذا ابن عبد مناف وليس إلى هاشم، وبعضهم يغلط يجعل الشافعي هاشميا، الشافعي ليس بهاشم، الشافعي مطلبي، وبنو المطلب هم أبناء عمومة بني هاشم. المقصود أن المطلب جاء المدينة وأخذ هذا الولد، ولد هاشم وهو صغير، وأركبه معه على الدابة وانطلق إلى مكة. فلما دخل مكة كان هذا الولد قد تغير لونه إلى السواد مع الشمس والسفر والتعب، فظن الناس أن هذا الولد الذي جاء به المطلب هو عبد اشتراه المطلب، فكان أهل مكة لا ينادون هذا الصغير إلا بعبد المطلب، عبد المطلب. راحت عليه كما تقول العامة، عبد المطلب عبد المطلب، يعني نسبة إلى عمه. فالمقصود أن أم عبد المطلب من بني النجار من المدينة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخوال جده عبد المطلب من المدينة، وأجداده أيضا من المدينة، باعتبار أن جدته الكبرى هذه وهي أم عبد المطلب من المدينة، فهم أخواله وأجداده في الوقت نفسه. وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، يعني سنة ونصفا تقريبا، أقل من ذلك، بقي يصلي إلى جهة بيت المقدس وهي القبلة الأولى، وهي القبلة التي كان عليها الأنبياء. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت. الراوي تردد 17 شهرا 16 شهرا. العلماء أخذوا يعني يخرجون هذا التردد، في نظري والله أعلم أن هذا التردد بناء على أنه ما في حساب دقيق، يعني أن المدة هي ما بين هذه وهذه، المدة ما بين هذه وهذه، ما بين 17 شهرا و16 شهرا. وفي بعض الروايات جزم، ويجوز الجزم في هذه الحالة والأخذ في هذه الحالة بالأقل، وهذا الأمر يعني سهل والحمد لله. النبي عليه الصلاة والسلام دخل المدينة في شهر ربيع الأول، هذا بالاتفاق، وتحولت القبلة في شهر رجب من السنة الثانية قبل غزوة بدر بشهرين تقريبا، تحولت القبلة في السنة الثانية. إذا لو حسبت من ربيع الأول إلى شهر رجب، هي هذه ما بين 16 شهرا و17 شهرا، ما بين هذه وهذه، والله أعلم. قال: وكان يعجبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تكون قبلته قبل البيت، يعني قبل الكعبة. كان النبي يحب أن تتحول القبلة إلى الكعبة، وأنه صلى أول صلاة صلاها يعني بعدما تحولت القبلة، لأن الله سبحانه وتعالى أمره أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام، فأول صلاة صلاها بعدما حولت القبلة صلاة العصر، وصلى معه قوم في المسجد النبوي، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون. هذا المسجد هو مسجد قباء، أدرك الناس وهم يصلون في ذلك المسجد إلى جهة بيت المقدس، فقال لهم هذا الرجل، هذا الرجل أخذ يصرخ فيهم ويقول لهم: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل مكة. قال: فداروا كما هم قبل البيت وهم في الصلاة، وهم في الصلاة استداروا من جهة الشمال من جهة بيت المقدس إلى جهة مكة، إلى جهة الجنوب مباشرة. وهذه معروفة، قصة تحويل القبلة معروفة مفصلة في السير وفي كتب الحديث. قال: وكانت اليهود يعني الذين كانوا في المدينة قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس، كان يعجبهم أنه وافقهم في القبلة. النبي لما نزل المدينة وكان يصلي إلى بيت المقدس واليهود أيضا يصلون إلى بيت المقدس، هذا شيء كان يعجبهم. لماذا؟ يظهر الله أعلم أنهم فرحوا بذلك، فرحوا بهذا لأن النبي كان في ذلك بزعمهم وبرأيهم أنه كان كالتابع لهم، وهم أسبق لا شك، هم أسبق، هم كانوا يصلون إلى بيت المقدس قبل النبي، فلما جاء النبي وبعث ثم هاجر إلى المدينة وبقي يصلي إلى جهة بيت المقدس، إذن هم أسبق فهو تابع، هو تابع لهم. وكذلك أيضا هم يرتاحون لهذا ويحبون هذا لأن في هذا تأييدا لهم على قبلتهم على شيء من دينهم. المقصود أن اليهود كانوا يعجبهم هذه الموافقة، وأهل الكتاب، وأهل الكتاب أيضا يعجبهم هذا. يقول الشراح إن هذا عطفا، إن هذا إن في هذا عطفا على اليهود والتقدير، وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب يعجبهم ذلك. ما المقصود بأهل الكتاب؟ قالوا النصارى، وهذا بعيد، ما في نصارى في ذلك الوقت. بعضهم قال اليهود، وهذا فيه تكرار لا داعي له، لا داعي له، لأنه قد قال اليهود في البداية، وكانت اليهود قد أعجبهم. طيب، وأهل الكتاب إذن ما كيف تخريجها؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله جاء بتخريج في آخر الكلام، قال يحتمل فيها النصب، يعني وأهل الكتاب. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس مع أهل الكتاب، يعني يصلي إلى بيت المقدس ومعه في ذلك من؟ أهل الكتاب. يحتمل فيها النصب، وتكون الواو واو المعية مع أهل الكتاب. لها تخريج آخر قد يصح من جهة العربية، أن الواو تكون عاطفة وأهل تكون معطوفة على الفاعل في يصلي، على الفاعل المستتر، الضمير المستتر في يصلي. يصلي هنا الفاعل ضمير مستتر، جوازا تقديره هو يعود إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وكان يصلي هو النبي وأهل الكتاب، يعني تكون أهل معطوفة على الفاعل. وهذا إذا خرجنا هذا التخريج ما في إشكال في العبارة، تكون العبارة سليمة، ما فيها ذاك الاضطراب. أما إذا قلنا إن أهل الكتاب معطوفة على اليهود يحصل الاضطراب، إما أن الكلام يكون على شيء، على شيء مكرر ولا داعي لتكراره، وإما أن يكون الكلام على النصارى، والنصارى ما هو موجود في تلك الفترة وليس لهم ذكر، يعني والله أعلم. فالأظهر والله أعلم أن أهل معطوفة على الفاعل، أو تكون كما قال الحافظ ابن حجر بالنصب، والمعنى واحد. قال فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك، أنكروا ذلك. الله عز وجل أنزل الله فيهما الآية العظيمة الصاعقة على هؤلاء، على هؤلاء الكفر والمنافقين معهم في المدينة. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب. ماذا قال اليهود لما النبي عليه الصلاة والسلام حول القبلة؟ قالوا ما باله حول قبلته الأولى، إذا كانت قبلته الأولى باطلة فقد كان على الباطل، وإذا كانت قبلته الأولى حقة، قبلة حقة، فقد ترك الحق. هكذا يلبسون على ضعاف العقول وعلى السفهاء أمثاله، يأتون بهذه الشبهات. هذه الكلمات السنجة، إذا كانت القبة الأولى باطلا فقد كان على الباطل 17 شهرا أو 16 شهرا، وإذا كانت القبة الأولى حقا فقد ترك الحق. إيش رأيكم في هذه الشبهة؟ هذه الشبهة التي ألقاها اليهود في المدينة وتلقاها المنافقون فرحوا بها، ولا زالوا إلى اليوم اليهود والنصارى وأهل الزندقة وأهل النفاق يلقون أمثال هذه الشبه الخبيثة التي لا تزعزع ولا تؤثر إلا على ضعاف الإيمان والدين. القبلة الأولى كانت حقا لما أقرها الله، فلما نسخها الله أصبحت باطلة، والدليل على ذلك قوله عز وجل قل لله المشرق والمغرب، والله سبحانه وتعالى أراد لنا أراد للمسلمين في أول الأمر أن يستقبلوا بيت المقدس، وهذا دينه شرعه. ثم نسخ ذلك وأبطله وحولهم إلى بيت الكعبة، إلى الكعبة، إلى المسجد الحرام، وهذا دينه وشرعه. ينسخ ما يشاء سبحانه وتعالى ويثبت ما يشاء، هذا دينه وشرعه. واليهود انطلقوا بهذه الشبهة من أصل خبيث عندهم باطل، وهو المنع من النسخ. النسخ لا يجوز عندهم، النسخ عندهم لا يجوز، هذا أصل فاسد عند اليهود. والله سبحانه وتعالى رد عليهم أيضا في القرآن: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فهذه الشبهة لا تنطلي ولا تروج إلا على المنافقين. قال زهير: حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم. الصحابة الذين ماتوا قبل التحويل، الصحابة الذين صلوا إلى جهة بيت المقدس ثم ماتوا على ذلك، ما حكم صلاتهم؟ صلاتهم صحيحة، صلاتهم صحيحة. هل ربنا سبحانه وتعالى لا يتقبل منهم صلاتهم لأنها ما كانت إلى القبلة، إلى الكعبة؟ الجواب لا. ولذلك الله عز وجل أنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. يعني الصلاة الأولى، الصلاة الأولى التي صليتموها إلى جهة بيت المقدس لا يضيعها الله، يبقى أجرها وثوابها محفوظا. الشاهد في الحديث أن الله سبحانه وتعالى سمى الصلاة إيمانا، سمى الصلاة إيمانا، وهذا من أقوى الأدلة على أن الإيمان قول وعمل، على أن الإيمان قول وعمل. بل هذا قد يكون من أدلة من يقول إن الإيمان هو العمل، وقد بوب له البخاري رحمه الله. لأن الشيء قد يسمى باسم أهم أركانه أو أجزائه، أو بأهم ما فيه من الأركان والأجزاء، أو يسمى الشيء بركن مهم فيه، أو شرط مهم فيه، أو جزء مهم فيه يسمى به. هنا حول الإسناد، أبو إسحاق رحمه الله قلنا فيه قضيتان: التدليس والتغير. وقد قال الإمام أحمد وغيره من أهل العلم إن زهيرا سمع منه بعدما تغير. ما هو الحل لهذه المشكلة؟ أجاب العلماء بأن زهيرا لم ينفرد برواية هذا الحديث عن أبي إسحاق، بل تابعه غيره كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح. هذا الحل للمشكلة الأولى. الثانية: أبو إسحاق مدلس، وقد عنعن أيضا أجاب الحافظ بأن البخاري رحمه الله روى هذا الحديث في كتاب التفسير، وفيه صرح أبو إسحاق بالتحديث عن البراء، قال: سمعت البراء. وهناك تلميذ لأبي إسحاق إذا روى عن أبي إسحاق لا تضر عن عنته. من هو؟ شعبة. شعبة وسفيان أقوى الناس في أبي إسحاق، يضم لهم إسرائيل عند عبد الرحمن بن مهدي. نعم، الباب الذي بعده. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حسن إسلام المرء. قال مالك: أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئات كان زلفها. وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. ثم قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب حسن إسلام المرء. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه: حسن الإسلام له تفسيران. يقول: الأول بإكمال واجباته واجتناب محرماته، ومنه الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال: فكمال حسن إسلامه حينئذ بترك ما لا يعنيه وفعل ما يعنيه. هذا الأول، كيف يحسن الإسلام؟ بفعل الواجبات وبترك المحرمات، وهذا عمل. إذن حسن الإسلام يكون بالعمل. قال الثاني: أن تقع طاعات المسلم على أكمل وجوهها وأتمها، بحيث يستحضر العامل في حال عمله قرب الله منه واطلاعه عليه فيعمل له على المراقبة والمشاهدة ربه بقلبه، وهذا هو الإحسان. الثاني لا شك أكمل، الأول يعمل الواجبات ويترك المحرمات، الثاني أكمل لأنه يعمل بالمراقبة والمشاهدة بالإحسان. إذن الأول عمل والثاني عمل. إذن حسن الإسلام يكون بالعمل، حسن الإسلام يكون بالعمل، فهذا فيه إشارة إلى أن العمل من الدين من الإيمان، وفيه إشارة أيضا إلى أن الدين يتفاضل، وأنه يزيد وينقص، وهذا كله فيه رد على المرجع، لأن المرجع يقولون إن الإيمان لا يتفاضل، ويقولون إن الإيمان في القلب، ويقولون إن أهله فيه سواء، ويقولون أيضا إن الإيمان إيمان جبريل وميكائيل وإيمان أبي بكر وعمر كإيمان باقي الناس، بل كإيمان أفسق الناس أعوذ بالله. إذن ما عندهم شيء اسمه حسن الإسلام وحسن الدين وحسن الإيمان، الإيمان عندهم واحد، لأن العمل عندهم يخرج من الإيمان. قال البخاري رحمه الله: قال مالك، مالك هذا ابن أنس إمام دار الهجرة، وهذا تعليق من البخاري، والبخاري هنا حذف شيخه، لأن المعروف في الأسانيد أن البخاري بينه وبين مالك رجل واحد، شيخ واحد. سبق معنا أن البخاري إذا روى عن مالك يكون الواسطة، سبق أنه إسماعيل ابن أبي ويس أو عبد الله بن مسلمة القعنبي أيضا جاء معنا، أيضا عبد الله بن يوسف التنيسي، فهؤلاء كلهم يروي البخاري عنهم عن مالك. فالبخاري هنا حدث الشيخ فقط الذي يكون بينه وبين مالك، أيضا يكون قتيبة بن سعيد بين البخاري وبين مالك، وغيرهم من الرواة الذين هم تلاميذ مالك ويروي عنه البخاري. هذا تعليق. وقد ذكر الحافظ ابن حجر فتح الباري أن البخاري رحمه الله ما وصله في موضع آخر، علقه في هذا الموضع وما وصله في موضع آخر. وذكر رحمه الله من وصله من المصنفين، منه أبو ذر الهروي أحد رواة الصحيح، أحد رواة صحيح البخاري، لما روى هذا الحديث هكذا في الصحيح ساق سنده وصله. وفي المصطلح يقولون المعلق أن يحذف المصنف شيخه فصاعدا، إما أن يحذف شيخه أو يحذف شيخه وشيخ شيخه أو شيخه وشيخ شيخه وشيخ شيخ شيخه، ثلاثة. أحيانا يحذف الإسناد كله إلى الصحابة، أحيانا الإسناد كله إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه كلها معلقات، وهذا هو الحديث المعلق. فإذا قيل لك أذكر مثالا على حديث معلق حذف منه الشيخ فقط، ماذا تذكر؟ هذا الحديث، هذا الحديث الظاهر، الظاهر الله أعلم أن هذا الحديث بين البخاري وبين مالك رجل واحد، والله أعلم. قال أخبرني زيد بن أسلم العدوي المدني، وقد تقدم ذكره، إمام جليل توفي سنة 36، أن عطاء بن يسار الهلالي مولاهم المدني كذلك التابعي الجليل الفاضل، اختلف في وفاته، قيل سنة 94 وقيل سنة 103، أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا أسلم العبد فحسن إسلامه. والإسلام هنا بمعنى الدين، بمعنى الإيمان، لأنه إذا أطلق الإسلام يراد به الدين ظاهرا وباطنا، فحسن إسلامه ظاهرا وباطنا، وليس المراد فحسن إسلامه في الباطن فقط، لا، في الباطن والظاهر. إذن الظاهر من الإسلام، الظاهر من الإيمان، من الدين، ويحسن بالعمل الصالح، يحسن بالاجتهاد، بترك المحرمات، بفعل الواجبات، وهذا كله أيضا فيه ردود على أي طائفة؟ على المرجع. يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، زلفها قدمها حال كفره. وأعظم سيئة فعلها ما هي؟ الشرك. فإذا كان مشركا وكان يشرب الخمر ويتعاطى الزنا ويأكل الربا ويأيد البنات مثلا ويفعل الأفاعي، ثم أسلم، ما حال هذه السيئات؟ تكفر الشرك وما عداه إذا تاب. ولكن لو أنه أسلم وبقي يشرب الخمر، أسلم وبقي يشرب الخمر، ما تاب من الخمر بقي يشربه، هل إسلامه يكفر عنه هذا الذنب، يكفر عنه شرب الخمر حال الجاهلية حال الكفر؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء. من أهل العلم من قال الإسلام يجب ما قبله، فالشرك وجميع الذنوب السالفة كلها تكفر بالإسلام. وذهب المحققون من أهل العلم وأهل الحديث إلى أن هذا الذنب لا يكفر، يؤخذ به، يؤخذ به في الجاهلية وفي الإسلام، وقد دلت على ذلك أدلة وأحاديث. بحث هذه المسألة بحثا طيبا الحافظ ابن رجب في شرحه للبخاري، وهذا هو القول الراجح، يؤخذ بالأول والثاني إذا ما تاب، لأن من الشرط أن يتوب، هذا ما تاب، هذا بقي يشرب الخمر أو بقي يأكل الربا، إذن يعاقب على الذنب الأول الذي كان يفعله حال الكفر وفي الجاهلية. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال هنا فحسن إسلامه. فحسن إسلامه، هل هذا الذي بقي يشرب الخمر حسن إسلامه؟ يا سبحان الله، هذه الأولى. الثانية قال يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، كل سيئة كان زلفها، ولكن بشرط ماذا؟ أن يحسن إسلامه. طيب إذا كفر الله عنه جميع السيئات ماذا يكون في المستقبل؟ قال عليه الصلاة والسلام وكان بعد ذلك القصاص. والقصاص معناه المثل بالمثل، المثل بالمثل، ولكن هذا لا يكون في الحسنة، هذا يكون في السيئة كما سيأتيك. قال الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. الحسنة إذا فعلها العبد تضاعف له إلى 10 أمثالها، وذلك من فضل الله على هذه الأمة. إذا فعلت حسنة تكتب لك بعشر، وتضاعف لك إلى 700 ضعف بحسب ما يقوم في قلبك من الإخلاص والتقوى والدين والتوحيد وابتغاء وجه الله عز وجل. إنسان يتصدق بريال والآخر يتصدق بريال، هذا قد تكتب له 10 ريالات والآخر تكتب له 700 ريال، يختلفان باختلاف ما في القلوب من التوحيد والإخلاص وابتغاء وجه الله عز وجل وتمحيض هذه القربة وهو الإخلاص، والله المستعان. والسيئة مثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. السيئة تكتب سيئة واحدة إلا إذا تجاوز الله عنها، إذا عفى الله عنها ما تكتب، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليك أيها العبد، والله هو الكريم الواسع. ولو شاء الله عز وجل أن يعذب العباد لعذبهم، وهو غير ظالم لهم، هو خالقهم وهو ربهم، ولكن من فضل الله وسعة رحمته وعظيم فضله أنه يعامل العباد بهذا الفضل وبهذه الرحمة وبهذه الرأفة، أنك أنت أيها العبد إذا أسلمت تكفر عنك جميع الذنوب. هذا أولا. ثانيا إذا عملت حسنة في الإسلام تضاعف لك إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. إذا عملت سيئة تكتب لك سيئة واحدة إذا ما عفى الله عنك، والله هو العفو الغفور. نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله العظيم وأن يتجاوز عنا بكرمه ورحمته. نتوقف عند هذا الحد ونتابع غدا إن شاء الله ونجيب على بعض الأسئلة المتراكمة هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم.